الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ثنايا رسالته إلى ملك قبرص وما فيها من رده على النصارى رحمه الله، قال: وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتمردوا، وكان غالب أمره اللين والرحمة والعفو والصفح، وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، وجعل منهم قسيسين ورهبانا. ومعناه أن الله عز وجل بعث عيسى عليه الصلاة والسلام بما هو علاج لما كان عليه بنو إسرائيل من اليهود وغيرهم من التمرد والعتو، فإنهم الذين قتلوا الأنبياء وهم الذين تحايلوا على شريعة الله كما تقدم، كما قال الله عز وجل عنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا حالهم وهذا وصفهم، وهم الذين كانوا على ذاك العتو والتمرد. فكان من حكمة الله عز وجل أن أرسل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام الذي غالب أمره اللين والرحمة والعفو والصفح، وهذا كثير فيما في أيدي النصارى من كتبهم الدينية، سواء الإنجيل أو غيرها. فمن ذلك أنهم ينقلون عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إذا ضربك في خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر، وغير ذلك مما هو الغالب على ما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى اللين والرحمة والعفو والصفح. ولهذا تربى الكثير منهم على هذا وزادوا على ذلك، حتى حصلت منهم رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عز وجل عليهم، كما أخبرنا الله عز وجل بذلك في قوله: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وهذه الرهبانية من عند أنفسهم، أما الرأفة والرحمة فمما بعث به المسيح عليه الصلاة والسلام. وهذا هو التفسير الصحيح لمعنى رهبانية، وليس الرهبانية شرعها الله ولا كذلك أذن الله بها، وإنما هو مما ابتدعوه وأحدثوه. وقد أشار شيخ الإسلام في مواضع أخرى إلى تفسيرين اثنين يوجه به هذه الآية على الوجه الصحيح. قال رحمه الله: فتفرق الناس في المسيح عليه السلام ومن اتبعه من الحواريين عليهم السلام ثلاثة أحزاب. وقوله بالحواريين عليهم السلام ليس تقرير كما هو لا شك أنهم أنبياء كما زعم النصارى، ولكن من باب التعظيم الشرعي لهم بما لا يظن أن عيسى عليه أن نبي أن شيخ الإسلام يطعن في أمثال هؤلاء، ولا كذلك يطعن في حق المسيح عليه الصلاة والسلام. ولكن مع هذا كما سيأتي إن شاء الله هم من خلص أتباعه. فالحواري في اللغة وفي الشرع هو الناصر القريب الذي ينصر الرسول أو غير الرسول، فالحواريون هم الذين نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام وكانوا 12 رجلا، وهذا كذلك مدون عندهم في الأناجيل، وهم الذين يسمون في أناجيلهم بالتلاميذ، يسمون بالتلاميذ. وسموا حواريين من باب النصرة والتأييد الذي كان هذا وصفهم به، فإنهم نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام ودعوا إلى الله وإلى توحيد الله وإلى ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام على الوجه الحق، وما كان منهم كذلك من حرص على العلم والأخذ من عيسى، فهم ألزم الناس به وأحرصهم على متابعته. وقد ذكرت أشياء كثيرة في كتب أهل الكتاب، وهذا مما لا يصدق ولا يكذب، لأنه ليس فيه شيء صحيح صريح يؤكد ذلك. فقيل أنهم كانوا ممن يعمل في القصارة، يعني غسيل الثياب، فقال لهم: ألا أدلكم على خير من ذلك؟ أن تغسلوا أرواحكم وتبيضوها أعظم من تبييضكم لهذه الثياب. وقيل غير هذا، قيل أنهم كانوا من الصيادين، فقال: ألا أدلكم على صيد أعظم من صيدكم؟ وأشياء أخرى ذكرها بعض أهل التفسير نقلا عن بعض ما ينقل عند أهل الكتاب. فالله أعلم ما كانوا عليه، وأيا كانوا الذي علمناه من نصوص الكتاب والسنة أنهم ممن نصروا المسيح عليه السلام، وممن كذلك أخذ بالدين الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله: افترقوا ثلاث أحزاب، يعني ثلاث فرق، ثلاث فرق. قال: قوم كذبوا وكفروا به وزعموا أنه ابن غية، ورموا أمه بالفرية ونسبوه إلى يوسف النجار، وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منه شيء، وأن الله لم ينسخ ما شرعه. هذا بعد ما فعلوه بالأنبياء وما كان عليهم من الآثار في النجاسات والمطاعم. وهؤلاء هم اليهود، فهذا وصفهم، فإنهم الذين لا يقولون بالنسخ، وزعموا، وهذا من عنادهم ومن مكابرتهم، أنه يستلزم على الله البدء، وقالوا هذا يعتبر قدح في حق الله أن نقول أن شريعة تنسخ شريعة، أو أن كذلك كتاب ينسخ كتاب. فكذبوا بالنسخ وأنكروه، وزيادة على هذا كذبوا برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأعظم من هذا رموه كذبا وكفرا وعنادا أنه ابن زنا والعياذ بالله. وهذا هو معنى قولهم ابن غية، يعني ابن زنية. وروى أمه بهذه الفرية الشنيعة، والله عز وجل قد برأها من فوق سبع سماوات بما أنزل على عيسى وما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويوسف النجار كما ذكر أهل التاريخ والسير كان من عباد بني إسرائيل، وزعم هؤلاء اليهود أنه كانت له علاقة، لأنها كانت عابدة وكان هو عابد، فزعموا أنه زنى بها، والله عز وجل قد برأها من فوق سبع سماوات. وهكذا كذلك ما ذكره مما كانوا عليه من الشدة والعتو، أنزل الله عز وجل عليهم من الأحكام ما كان من جنس ما كانوا عليه. ولهذا لما بعث الله عز وجل عيسى بشره أن يبشر الناس أنه بعث رحمة للناس، وناسخا ومسقطا للآثار وكذلك الأغلال التي كانت على من قبله، كما قال سبحانه وتعالى: ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. قال رحمه الله: وقوم غلوا فيه وزعموا أن الله أنه الله أو ابن الله، وأن اللاهوت تدرع الناسوت، وأن رب العالمين نزل وأنزل ابنه ليصلب ويقتل فداء لخطيئة آدم عليه السلام، وجعلوا الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قد ولد واتخذ ولدا، وأنه الإله حق حي عليم قدير، صار جوهرا ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم، وأن الواحد منها أقنوم الكلمة وهي العلم التي تدرعت الناسوت البشري، مع العلم بأن أحدها لا يمكن انفصاله عن الآخرين إلا إذا جعلوه ثلاثة آلهة متباينين، وذلك ما لا يقولونه، وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقا. وهذه هي مقولة النصارى، وهم الفرقة الثانية في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، الذين غلوا فيه ووقعوا في هذا القول الشنيع أنه ابن الله، وتارة يقولون الله وتارة يقولون أن ذلك عبارة عن جوهر مكون من أقنومين، وهو تدرع اللاهوت بالناسوت، ويريدون باللاهوت الله عز وجل والناسوت الإنس، فيزعمون أن الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا تلبس في جسد عيسى، فعيسى عندهم، وهذه مقولة من مقولاتهم، عبارة عن تلبس إله بإنسان، تلبس إله بإنسان، وكل هذه المقولات من الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. وقولهم وأن رب العالمين نزل وأنزل ابنه ليصلب ويقتل فداء لخطيئة آدم عليه السلام، هذه أحد التفسيرات في كونهم مع ادعائهم معنى الألوهية في عيسى، فكيف يقتل ويصلب وهو إله، والإله هو القوي الذي يقدر على الخلق ولا يقدر عليه، فأجابوا عن ذلك بهذه الفرية وهذه الخرافة التي يكذبون بها على أنفسهم، وأكثر مقولاتهم مأخوذة من أهل الضلال ممن سبقهم، سواء من أهل الأوثان أو من الفلاسفة، أو كذلك كما سيأتي إن شاء الله من بعد من ضل من أهل الكتاب، فيزعموا أنه فعل ذلك لأجل أن تكفر خطيئة بني آدم، ولهم في هذا تفسيرات عديدة في معنى هذا التكفير، فتارة يقولون أراد أن يفر من الشيطان لأجل أن يكفر خطيئة بني آدم، وتارة يقولون إنما فعل ذلك لأجل أن يحمل خطايا بني آدم وخطايا الأنبياء من قبله فيدخل بهم وبأرواحهم الجنة، فكل خطيئة كما يزعمون تقع لبني آدم قد تحملها المسيح وهو يتحملها عنهم ثم لهم في هذا وسائل للوصول إلى ذلك، تارة بصكوك الغفران، وتارة بالشرك الذي يقدم للصليب، وغير ذلك من بدع وخرافات وعقائد منحرفة ضالة يزعمون أنها بها يتحقق معنى حمل المسيح عليه الصلاة والسلام خطايا بني آدم. وصدق الله إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله تعالى: وجعلوا الإله الأحد الصمد إلى آخره، يعني أنهم مع علمهم أن الله الحق هو إله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فزعموا أنه ولد واتخذ ولدا، وهذه عقيدة النصارى. وإذا قيل لهم كيف اتخذ ولدا أتجيزون أن تجعلوا هذه الصفة في حق الله سبحانه وتعالى؟ اختلفوا في تفسير ذلك على أقوال كثيرة، كما بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده عليهم في كتابه العظيم في الرد على النصارى. وقولهم صار جوهرا ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم، الأقانيم عندهم بمعنى الجواهر، وهم مختلفون في هذه الأقانيم، فتارة كما ذكرها هنا وهذا هو المشهور عنهم الذي هو قول أكثرهم أنها عبارة عن ثلاثة جواهر في لاهوت واحد، ويجعلون هذه الأصول الثلاثة الأب والابن وروح القدس على ما هو مشهور معلوم عند النصارى. وهناك أقوال أخرى فتارة يجعلوها صفات وخواص، وتارة يجعلوها أشخاص، وتارة يجعلون ذلك معنى يتناول الذات والصفة معا، فهم لم يتفقوا على معنى واحد في معنى الأقنوم، وهي كلمة محدثة أحدثها بعض هؤلاء وانتشرت عندهم فصار من عقيدتهم، فصار من عقيدتهم مع عدم اتحاد رأيهم في تفسير هذه الأقانيم. وقوله رحمه الله أن الواحد منها أقنوم الكلمة وهي العلم التي تذرعت الناسوت البشري، هذا على القول بأن هذه الأقانيم عبارة عن جواهر في لاهوت واحد، جواهر في لاهوت واحد، فهم يزعمون بهذا أنه حصل هذا التدرع، ومعنى التدرع تلبس اللاهوت بالناسوت، وهي عقيدة جاءت من الفلاسفة، فلاسفة الهند واليونان، وكان يقول بها الصابئة في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده. قال رحمه الله: مع العلم بأن أحدها لا يمكن انفصاله عن الآخرين إلا إذا جعلوا ثلاثة آلهة متباينين، وذلك ما لا يقولونه، يعني مما يدلك على تناقضهم. والشيخ يختصر ويكلمهم بعبارات يعرفونها ويفهمونها، والكثير من عقلائهم يتعبون في التفكر والتأمل فيها ولا يقبل ذلك كما ذكر رحمه الله في مواضع من كتبه، ونحو هذا الإمام ابن القيم رحمه الله لا يقبل عقيدة النصارى إلا أحد رجلين: غبي ليس عنده ما يميز به هذا التناقض، فهو بهذا يرضى بهذه العقيدة ويتابع ويقلد عليها، أو ذكي لكنه يريد الدنيا ويؤثرها على الآخرة، فلذلك هو يعلم أن ما يعتقده باطل لا يقبله عقل فضلا عن شرع، ولكن لأجل الرئاسة أو الملك أو المنصب أو أي شيء آخر من معاني الدنيا فهو يبقى على عقيدة النصارى، وإلا لو سئل سؤالا صادقا وأجاب جوابا صادقا منصفا لقال بكل صراحة عقيدة لا يقبلها عقل صحيح فضلا أن ينسب إلى شرع صحيح صريح. هذا معنى كلامهم رحمهم الله، وهذه حقيقة. فلذلك إذا أجيب عنهم عن هذه القضية قضية الأقانيم باختصار ما أشار إليه هنا، وهم عقلاءهم يفهمون هذا ويعرفون هذه حقيقة التناقض، ولذلك دائما ما يسكتون السائل بأن هذا فوق منزلتك وأن هذا فوق معرفتك وأنت لم تصل إلى المرحلة التي تصل بها أن تفهم هذا، هذا هو جوابهم السائد الذي يسكتون به السائل، ولا يصل السائل يوما من الدهر إلى المنزلة التي يفهم بها مهما تعلم ومهما قرأ ومهما بحث وكأكثر من السؤال، لا يزيد أن يقول إن هذا فوق مستواك وهذا فوق معرفتك وأنت لا تطيق أن تفهم وليس كل شيء يمكنك أن تفهمه ونحو ذلك مما يخرجون به عن الجواب عن هذا السؤال. فهنا يقول رحمه الله: مع العلم بأن أحدها لا يمكن انفصاله عن الآخرين إلا إذا جعلوه ثلاثة آلهة متباينين، يعني القول بالأقانيم وأنها جواهر تقتضي الانفصال، بينما هم لا يقولون بهذا، هم يقولون بأن اللاهوت حل بالناسوت. طيب، إذا حل اللاهوت بالناسوت فهذا يعني أن هناك أكثر من لاهوت، ففسروا لنا كيف هناك رب وأب وإله وهناك ابن وهناك روح قدس، فلا يجدون لهذا تفسيرا، فعند ذلك يكون ما أشار إليه من التناقض. قال رحمه الله: وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقا وتشتتا لا يقر به عقل، ولم يرد به نقل إلا كلمات متشابهات في الإنجيل وما قبله من الكتب قد بينتها، كلمات محكمات في الإنجيل قد بينتها، كلمات محكمات في الإنجيل وما قبله كله تنطق بعبودية المسيح وعبادته لله وحده ودعائه وتضرعه. وهذه مسألة أخرى مما عند النصارى أشار إليها إشارة، والنصارى يعرفون أنها من أعظم الإشكالات عند النصارى. وقد قال شيخ الإسلام في مواضع من كتبه: إن عامة مقولات الناس يمكن أن تتصور إلا مقالة النصارى، فتصورها لا يقبله عقل، فضلا أن ينسب إلى دين، فضلا أن ينسب إلى دين. ولهذا فعقلاؤهم يعرفون أنها عقيدة فيها تناقض، وفيها كذلك ما لا يمكن جمعه ولا تفسيره، ولهذا فهم كثيرا ما يتهربون وما يتحيلون في الخروج عن الجواب عن هذا السؤال في قضية التثليث والاتحاد والتفرق فيها، كيف تتحد وكيف تفترق. ولهذا تشتتوا في تفسير قضية التثليث على تفاسير كثيرة أشار إليها رحمه الله في كتب أخرى، ومنها في رده على النصارى في الكتاب التي تكرر وسبقت الإشارة إليه كثيرا: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فقد بسط فيه القول رحمه الله رحمة واسعة بسط فيه القول بسطا عظيما واسعا بما يلجم به النصارى بما في أدلة الكتاب والسنة وبما جاء ونقل عن العلماء والأئمة، وهكذا كذلك بما نقله من كتب أهل الكتاب وما نقله كذلك من كلام أهل الكتاب ورد بعضهم على بعض، وكذلك ما نقله عن كبار علماء النصارى وكيف كانوا يرد بعضهم على بعض وكذلك يخاطب بعضهم بعضا في هذه البدعة التي أحدثت في دين النصارى. وقد أشار إلى بعض المناظرات الطويلة في ذلكم الكتاب العظيم بما يبين لك أن النصارى في صراع عظيم في هذه القضية، قضية التثليث. وقوله إلا كلمات متشابهات، يعني أكثر ما يستدلون به ثلاثة أقسام: إما كذب، يكذبون على الله بما أدخل في كتب أهل الكتاب وليس هو من كتب أهل الكتاب، وهذا ما كان صريحا من تلك العبارات، ويعلم ذلك بعرض تلك النصوص على غيرها من الأناجيل الأخرى التي تكذب تلك الزيادات، وهذا قليل من كثير مما غيروا وحرفوا وبدلوا كما أخبر الله عز وجل عنهم. وقسم آخر هو من باب تتبع المتشابه، تتبع المتشابه، مثل لفظة الابن، فإن لفظة الابن تأتي بمعنى العبد، وليس المراد بالابن الابن بمعنى الذي يكون له أب ويكون له كذلك ولادة، ليس هذا هو المقصود. وهذا من تتبع المتشابه، يرده المحكم، فإن الله عز وجل أمرنا بأن نرد المتشابه إلى المحكم، وما يتتبع المتشابه إلا أهل الزيغ، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقد بين رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح جوابه على تلك العبارات المتشابهات التي ذكروها في كتبهم مستدلين على قضية التثليث، أجابها إجابة مجملة وإجابة مفصلة بما يشفي ويكفي، فرحمه الله رحمة واسعة، وكان على اطلاع عظيم بشبهات النصارى ومقالاتهم فردها واحدا واحدا. وهكذا كذلك ثالثا ما يستدلون به من أدلة عقلية على قضية التثليث، تارة يشبهونه بالشمس وانعكاس ظله، وتارة بالمرآة، وتارة وتارة، أمورا عقلية كثيرة يذكرونها، أجاب عليها رحمه الله كذلك في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وقوله قد بينها كلمات محكمات في الإنجيل وما قبل كلها تنطق بعبودية المسيح، يعني الواجب بعد الوقوف على تلك العبارات الصريحة التي تدل على أن المسيح عليه الصلاة والسلام أثبت لنفسه العبودية وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ما يكفي لهؤلاء لو أرادوا الحق. فمن تلك العبارات على سبيل التمثيل، وإلا فقد أشار في الأصل في كتابه الجواب الصحيح شيئا كثيرا من ذلك، ما نقل في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع في رقم 34 أن المسيح قال: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، إن شاء أحد أن يعمل بمشيئة يعرف التعليم. هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. وهذه العبارة منقولة في إنجيل كذلك إصحاح في إنجيل يوحنا في الإصحاح السابع رقم 16 و18. فهذا قليل من كثير مما فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام أثبت لنفسه أنه عبد رسول، وأن الله عز وجل الإله الحق هو الذي بعثه، وأنه لا يدعي لنفسه شيء من الكلام بل كله من الله وهو مبلغ عن الله، وأنه لا يطلب بذلك ترفعا على الناس ولا مجدا لنفسه، وإنما يطلب تبليغ رسالة الله وأنه صادق في ذلك، ولو فعل غير هذا فهو من الظالمين والظلم لا ينفع أحد. هذا معنى هذه الفقرات في هذه العبارات، وهذا واضح وصريح وغيره كثير، وربما يوجد أصرح مما يدل على ما ذكره من المحكم الذي يفسر به المتشابه. قال رحمه الله تعالى: ولما كان أصل الدين هو الإيمان بالله وبرسله كما قال خاتم المرسلين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كان أهم أمر الدين توحيد الله تعالى والإقرار برسله، ولهذا كان الصابئون والمشركون كالبراهمة ونحوهم من منكر النبوات مشركين بالله في إقرارهم وعبادتهم وفاسد الاعتقاد برسله. فأرباب التثليث بالوحدانية والاتحاد في الرسالة قد دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بين بفطرة الله التي فطر الناس عليها وبكتب الله التي أنزلها. كان عامة رؤساء دينهم من القسيسين والرهبان، والقسيسون العباد العلماء والرهبان العباد، وما يدخل فيهم من البتاركة والمطارنة والأساقفة، وهم أصناف أهل المراتب الدينية، البطريق أو البتريك هو الأعلى، ثم المطارنة، ثم الأساقفة، ويختلفون في من يستحق هذا الوصف، ولهذا قد تجد بطريق مصر لا يكون إلا واحد ولا يصل إليه إلا القليل، وربما في موضع آخر أكثر من بطريق، وهكذا كذلك فيما هو دونه من مراتب دينية عندهم. قال: إذا صار الرجل منهم فاضلا مميزا فإنه ينحل عن دينه ويصير منافقا لملوك أهل دينه، وعامتهم يرضى بالرياسة عليهم وبما يناله من الحظوظ، كالذي كان ببيت المقدس الذي يقال له ابن البوري، والذي كان بدمشق الذي يقال له ابن القف، والذي بقسطنطينية وهو البابا عندهم، البابا عندهم هكذا في النسخة عندنا الباب صوابه البابا. قال: وخلق كثير من كبار الأبواب والمطارنة، لعله لفظ هو في نسخة كذلك الباباوات، نعم، وخلق كثير من كبار الباباوات والمطارنة والأساقفة، لما خاطبهم قوم من الفضلاء أقروا لهم أنهم ليسوا على شيء من عقيدة النصارى، وإنما بقاؤهم على ما هم عليه لأجل العادة والرياسة كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم وغناهم. ولهذا تجد غالب فضلائهم إنما همه همة أحدهم نوع من العلم الرياضي كالمنطق والهيئة والحساب والنجوم، أو الطبيعي كالطب ومعرفة الأركان، أو التكلم في الإله على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين بعث إبراهيم الخليل عليه السلام إليهم، قد نبذوا دين المسيح والرسل قبله وبعده وراء ظهورهم، وحفظوا رسوم الدين لأجل الملوك والعامة. يشير هنا رحمه الله أن عقيدة النصارى عقيدة لا يستصيغها عاقل منصف، ولذلك فإن عقلاء النصارى الذين لم يخرجوا من دين النصارى تشاغلوا بغير دين النصارى حفاظا على الملك والرئاسة، كما ذكر رحمه الله. فالكثير منهم إما ينشغل بالعلوم الدنيوية كهذه العلوم التي أشار إليها، علم الرياضي والمنطق والهيئة والحساب والنجوم، أو علوم الطبيعة كالطب ومعرفة الأركان، وإما أن ينشغل بالعلوم الدينية لكن ليس على دين النصارى، لأنهم يعلمون أن دين النصارى فيه من الخرافة وفيه من الكذب والتناقض الشيء الكثير، فهم لا يطيقون الدراسة فيه ولا الخوض فيه، وليس فيه أصلا من الكتب ما يستدعي أن يعتنى بها، ولكن انشغلوا بعلم الفلاسفة من الصابئة وغيرهم، فعند ذلك كانت علومهم الإلهية في الحقيقة هي من فلاسفة أهل اليونان وأهل الهند وصابئة البراهمة وغيرهم، فمن برع منهم في الإلهيات لا تجد كلامه عن دين عيسى عليه الصلاة والسلام ولا عن النصارى، إنما أكثر كلامه في الفلسفات وفيما عليه أهل اليونان، حتى طغت عقائد اليونان على النصارى لاعتناء علماء النصارى بعلوم اليونان وتهميشهم وإهمالهم لدين المسيح ومن قبله ومن بعده، كما أشار رحمه الله تعالى. وهذا كله حفاظا على الملك وعلى ما هم عليه من الرئاسة والزعامة. وأما من صدق منهم وأنصف لم يجد بدا إلا أن يرجع ويدخل في دين الإسلام، وقد حصل هذا للكثير منهم كما أشار رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال رحمه الله: أما الرهبان فأحدثوا من أنواع الحيل والمكر بالعامة ما يظهر لكل عاقل، حتى صنف الفضلاء في حيل الرهبان كتبا مثل النار التي كانت تصنع بقمامة، يدهنون خيطا دقيقا بسندروس ويلقون النار عليه بسرعة فتنزل، فيعتقد الجهال أنها نزلت من السماء ويأخذونها إلى البحر وهي من صنعة ذلك الراهب، يراه الناس عيانا وقد اعترف هو وغيره أنهم يصنعونها. ولهذا اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا يجوز إضلال عباد الله تعالى بشيء ليس له حقيقة. وقد يظن المنافقون أن ما ينقل عن المسيح وغيره من الأنبياء من المعجزات من جنس النار المصنوعة، وكذلك حيلهم في تعليق الصليب وفي بكاء التماثيل التي يصورونها على صورة المسيح وأمه وغيرها ونحو ذلك. كل ذلك يعلم كل عاقل أنه إثم مفترى، وأن جميع أنبياء الله وصالح عباده براء من كل زور وباطل وإفك، كبراءته من سحر سحرة فرعون. وهذا توضيح لطائفة أخرى من النصارى، وهم الرهبان العباد الذين الكثير منهم يقوم على الكنائس، فإنهم كذلك يتعيشون باسم الدين، وكلما جذبوا الناس إلى الكنيسة جاءهم من العطاء ومن البذل الشيء الكثير. فلذلك اشتهر عند النصارى الحيل في جلب الناس إلى تلك الكنائس. ومن أعظم كنائس النصارى الكنيسة المسماة بالقيامة، كنيسة مسماة بالقيامة، وهي ببيت المقدس في فلسطين، ولا يزال آثارها موجودا إلى يومنا هذا. تسمى بالقمامة لأن اليهود جعلوها قمامة في فترة من الفترات، وكانت مزبلة الناس، وكلما غلب النصارى ردوها وحولوها كنيسة، وكلما غلب اليهود ردوها مزبلة. وفي عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتح بيت المقدس أزال بيده رضي الله عنه أرضاه الزبالة عن تلك الكنيسة، كما هو مدون في كتب التاريخ والسير، وهي قصة مشهورة في مقولة عمر في ذلكم اليوم العظيم حين فتح الله عز وجل عليه بيت المقدس. فالشاهد من هذا، هذه الكنيسة من أكبر كنائسهم، وكانوا يحتالون على الناس بإظهار أن يوما معينا تنزل نار من السماء، وأن رهبان تلك الأرض يدفعون هذه النار بما يكون من صلواتهم وما يكون كذلك من عباداتهم وطلبهم للغفران لأهل الأرض. فلا تسأل عما يكون من إغداق من الناس لهؤلاء الرهبان إذا رأوا مثل ذلك. وهي حيلة مشهورة ذكرها النصارى، فالنصارى يتفاضحون وكل يحاول أن يغلب الآخر، فكشفوا هذه الحيلة، وأن حقيقة ذلك عبارة عن خيط رقيق ضعيف صغير لا يرى، ممدود إلى السماء إلى جهة مكان في العلو، وفي طرف ذلكم المبنى، وقد دهن هذا الخيط بصمغ فيه مادة قابلة للاشتعال، وهو ما سماه بالسندروس. فيأتي أحدهم خفية فيشعل بالشمع في طرف الخيط من أعلى، فلا يرى الناس إلا نارا تأتي من أعلى فتسقط في موضع الإشعال الذي هيئوه أنها تقبل النار التي تسقط من السماء، فكأن دعوة الراهب تجعل النار تسقط في هذا الحوض، فعند ذلك يأخذون هذا الحوض وهم يهتفون بهتافات النصارى ويرمونه في البحر، وأن العذاب قد رفع عنهم بدعوة هذا الراهب وغير ذلك من الخرافة. وهو إنما فعل ذلك بحيلة لا يرون الناس أن هناك من يشعل النار من مكان عالي بخفية، والنار تمشي في خيط وهم لا يرون هذا الخيط لأنه في مكان مرتفع وهم في مكان منخفض. وهكذا حيل أخرى كثيرة، من ذلك ما حكاه شيخ الإسلام كذلك حيلة أخرى، أن أحد هؤلاء كانت له نخلة في الدور الأسفل، ويصعد هو في أعلى الكنيسة يراه كل الناس تحته، من مكان بعيد، فإذا تكلم بما تكلم وقال الكلام الذي يعجب، عند ذلك ترتفع هذه النخلة، تصعد هذه النخلة إلى أن تصل إلى متناول يده، فيأخذ من ثمرها ويأكل أمامهم، والناس يرون أن النخلة وصلت إليه إكراما له وكرامة له، وأنه يعني إنسان صالح تأكد صلاحه بارتفاع النخلة إلى مستواه وأخذه الثمرة منها، ثم تنزل النخلة بعد أن يأكل الثمرة. وبين شيخ الإسلام أن الحيلة هذه عبارة عن سفينة تحتها ماء، فإذا صبوا الماء وكثر الماء في الحوض ارتفعت النخلة إلى الأعلى فتناول منها، وهي موقتة توقيتا دقيقا، فإذا أخذ منها سحبوا الماء من تحت السفينة فنزلت السفينة إلى الأسفل، وهم لا يرون السفينة، إنما يرون نخلة تخرج من الأرض، ولا يدرون أن في الأرض فتحة وتحت هذه الفتحة سفينة وتحت السفينة ماء، وغير ذلك من الحيل. والمقصود من هذا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أكثر حال النصارى وزعماءهم من علماء ورهبان يقوم على الحيل، على الخلق والمحافظة على الرئاسة، فهم ليسوا حول عقيدة النصارى، ولا هم كذلك ممن يعتني بالبحث عن الحق، وإنما همهم البقاء في هذه الرئاسة والتعيش بالدين لأجل الدنيا. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ولهذا اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا يجوز إلى آخره، يشير رحمه الله إلى أن أهل الطوائف ولو كانوا من الكفار هم متفقون أنه لا يجوز إدخال أحد من الناس في شيء من الأديان بالكذب وبكذلك الدجل، فإذا كان كذلك فكيف يرتضي النصارى أن يصنع مثل هذا؟ وأشار رحمه الله إلى أن هذه الأكاذيب جعلت الكثير من العقلاء يشكون في نبوة الأنبياء ورسالات الرسل، فظنوا أن جنس ما أخبرت به الكتب من معجزات الرسل هو من جنس هذه الحيل التي يرونها بأعينهم من الرهبان وغيرهم، فدفعهم هذا إلى ماذا؟ إلى التكذيب بالرسل، إلى التكذيب بالرسل، وهذا هو الواقع عند أكثر النصارى. فإن الكثير من النصارى إذا والعقلاء منهم إذا حدثوا بدين النصارى فيسأل بعضهم بعضا بالسر فيقول: أتعتقد هذا حقيقة؟ هل أنت ممن يعتقد بهذا؟ لأنهم يرون أن هذا أشبه ما يكون بالكذب والدجل والخيال والخرافة، فإن أحسن الظن قالوا فعلوا ذلك لإصلاح الناس ولأن يكون الناس أناسا طيبين، ولأن يكون الناس أناسا طيبين. وزاد تأكيد ذلك أنهم قرأوا في كتب الفلاسفة، وهذا الذي فتنهم وزاد كذلك إضلالهم، ما يدل على هذا المعنى من عقيدة التخييل التي أشار إليها علماء الإسلام. فقد أشار شيخ الإسلام في رده على أهل التخييل وهم على فرقتين وطائفتين، ومبنى هاتين الفرقتين مأخوذ من الفلاسفة، فصار أهل التخييل يبثون هذا في المجتمعات، فصار الكثير من النصارى على هذه العقيدة أن ما جاءت به الرسل إنما هو من التخييل لأجل إصلاح الناس وأن يكونوا أناسا طيبين، وإلا فليس هناك جنة ولا نار ولا شيء من هذا القبيل. وهذا الذي كانت ثمرته هذه العلمنة المنتشرة في أوصاف النصارى والإلحاد الذي كثر في أوصاف النصارى، والسبب أو من الأسباب في ذلك وجود هذا الدجل، حتى شكوا في معجزات الأنبياء كما ذكر رحمه الله وأشار هنا، ومثل ببعض الأمثلة كذلك من حيلهم تعليق الصليب وما يصنعونه في الصليب يعني. وقد أشار كذلك في رده رحمه الله تعالى على النصارى في الجواب الصحيح إلى شيء من تلك الحيل مما يجعلونه من نور يفيض من الصليب وتارة من رائحة طيبة تصدر من الصليب، كل هذا بحيل. ومن عرف هذه الحيل سقط النصارى وعلماؤهم وعبادهم من عينه، بل وصل ذلك إلى الشك في معجزات الأنبياء المذكورة في الكتب المقدسة عندهم، فيكون ذلك دافعا له أن يذهب إلى عقيدة التخييل والكفر بكل هذا. وهكذا قوله في بكاء التماثيل التي يصورونها على صورة المسيح وأمه، يجعلون حيل حتى يجعلون هذه التماثيل تدمع في أيام معينة بطريقة معينة، يضعون الماء وربما مخلوطا بشيء من الكحل ويوقتونه توقيتا، فإذا أرادوا إخراجه فعلوا حيلتهم فخرجت شيئا يسيرا كالقطرة فتنزل كالدمعة من العين، من عين ماذا؟ من عين مريم عليها السلام، وهكذا كذلك من عين عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير، وأشار رحمه الله في مواضع من كتابه الجواب الصحيح إلى بعض أماكن هذه التماثيل التي تدمع، التي تدمع. وترون عندكم في التعليق إشارة إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك. وقوله أن جميع أنبياء الله وصالح عباده براء، يعني من هذا، يعني من هذا الكذب والدجل، وفضلا أن يدعى أن ما جاءوا به من آيات ومعجزات هو من جنس هذا الدجل وهذا الكذب، بل هذا في الحقيقة من جنس سحر سحرة فرعون، فإن سحر سحرة فرعون منه ما هو بالاستعانة بالجن والشياطين، ومنه ما هو بالحركات الخفية التي فيها من الكذب والدجل، وكلا الأمرين قد صنعه ضلال علماء اليهود والنصارى، فقد صنعوا هذا وهذا، استعملوا السحر بالشعوذة والكهانة والاستعانة بالجن والشياطين، واستعملوا كذلك الكذب والدجل بالحيل وما كان بمعناها. قال رحمه الله: ثم إن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التي يعبدون الله بها فناقضوا الأولين من اليهود، مع أنهم مأمورون بالتمسك بالتوراة إلا ما نسخه المسيح. وهذا من ضلال النصارى كذلك، لأن المسيح عليه الصلاة والسلام إنما جاء بتجديد بعض ما أمره الله عز وجل به ومتابعة ما صح وبقي من دين موسى وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن الكثير من النصارى كفر بما عليه اليهود، وزعموا أن الكفر باليهود انتقام من اليهود على كفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك، بل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا هم رسل الله وجاءوا بدين الله وشريعة الله، وكل منهم يخبر بمن بعده ويأمر بالتصديق به، ومن بعد يأمر بالتصديق بمن قبله، وخصوصا عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام، فإن شريعة عيسى لم تنسخ كل شريعة موسى، وإنما نسخت بعض الأحكام، فظل اليهود في التكذيب بعيسى وشريعته وما كان من نسخ لشريعة موسى، وظل من ظل من النصارى في التكذيب بموسى أو التكذيب بكل شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم جميعا. قال رحمه الله: قصر أولئك في الأنبياء حتى قتلوهم، وغلا هؤلاء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، يريد بأولئك اليهود ويريد بهؤلاء النصارى، فأولئك اليهود جحدوا الأنبياء وقتلوهم، والنصارى غلوا وعبدوهم، ويريد عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام وهكذا كذلك الصالحين من أتباعه. قال: وقال أولئك إن الله لا يصلح له أن يغير ما أمر به فينسخه لا في وقت آخر ولا على لسان نبي آخر، وهؤلاء هم اليهود. وقال هؤلاء: بل الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاءوا ويحرمون ما رأوا ويبيحون ما رأوا، ومن أذنب ذنبا وظفوا عليه، قال: ومن أذنب ذنبا وضعوا عليه ما رأوا من العبادات. هكذا في نسخة وضعوا وفي نسخة وظفوا. عندكم شيء آخر؟ الصواب وضعوا يعني أسقطوا. قال: ما رأوا من العبادات وغفروا له. ومنهم من يزعم أنه ينفخ في المرأة من روح القدس وهو الزنا، ويقولون أن يزعمون أنه عنده ما عند الرب تعالى الله عن قولهم. قال: فيجعل الفجور قربانا. ومثل هذا ما يفعله الباطنية من الصوفية، يتشبهون بعقيدة النصارى، فكل أهل الفجور والفساد والشر يقلد بعضهم بعضا ويسمونه دينا. قال: فيجعل الفجور قربانا. وقال أولئك: حرم علينا أشياء كثيرة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستشكلت عليه هذه الآية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحلونه ويحرموا عليكم الحلال وتحرمونه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك عبادتهم إياهم. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مجملة يفهمها عدي بن حاتم لأنه كان من النصارى، وكل نصراني وكل من قرأ واطلع على دين النصارى عن قرب يعرف أن من دين النصارى أن الأحبار والرهبان والقسيسون يملكون التحريم والتحليل وفرض العبادات وإسقاط ما شاءوا من العبادات وإعطاء الغفران ومنع الغفران وغير ذلك مما هو معروف من دين النصارى. والعقلاء منهم يعرفون أن هذا من أكبر الدجل، ولهذا دعاهم هذا وغيره إلى الإلحاد والزندقة والكفر بالله والرسل والكتب وغير ذلك، فظنوا أن كل دين الله من جنس دين النصارى، وليس الأمر كذلك، بل هؤلاء كانوا حجر عثرة وتشويها ومنفرين عن دين الله سبحانه وتعالى الحق، وإلا لو قرأوا دين الله الحق وبحثوا عنه لعلموا أن هؤلاء إنما كذبوا على الله وعلى رسله وعلى دينه وشرعه. قال رحمه الله: وقال هؤلاء: ما بين البقة والفيل حلال، وكل ما شئت وكل ما شئت ودع ما شئت. ومعناه أن التحليل والتحريم صار بالهوى، وصار كذلك بما يراه لهم علماؤهم. والبقة والفيل يريد يعني الحقير والكبير، الحقير والكبير، فليس هناك شيء يحرم. قال: وقال أولئك: النجاسات مغلظة حتى إن الحائض لا يقعد معها في بيت ولا يؤكل معها. وهذا مشهور عند من؟ عند اليهود. فإذا قال أولئك يريد اليهود، وإذا قال هؤلاء من يخاطبهم في الكتاب وهم النصارى. قال: وهؤلاء يقولون: ما عليك شيء نجس، ولا يأمرون بختان ولا غسل من جنابة ولا إزالة نجاسة، مع أن المسيح والحواريين كانوا على شريعة التوراة، فالتوراة تأمر بالاغتسال وتأمر بالختان، فهو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء من بعده، ويأمرون بإزالة النجاسة والطهارة، ولكنهم غيروا وبدلوا. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.